الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في هذه الرسالة، وهي الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند ذكر الدليل الرابع على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم جواز الخروج على جماعة المسلمين بأي حال من الأحوال، وأن ذلك شر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن خرج على إمامه وسماهم بأنهم كلاب النار، لأنهم يخرجون على المسلمين فيقتلون برهم وفاجرهم ويسببون شرًا عظيمًا وفتنةً تدوم بين الناس. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. ونعلم جميعا أن الله عز وجل خلق الخلق وأرشدهم سبحانه وتعالى لما يصلحهم وما فيه صلاحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الإرشادات النبوية بالصبر والإحسان، وأن الإنسان يهتم بنفسه ويختص بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، فيكون بذلك يصلح نفسه. فلو كل أحد أصلح نفسه ومن يعول فإن المجتمع هكذا يصلح. ولكن انشغل الرعية بالراعي وتركوا ما يهمهم وما يعنيهم، فأضاعوا أوقاتهم وأضاعوا أنفسهم ومن يعول، ثم لاموا الراعي بأنه أضاعهم. ومعلوم أن كل إنسان مسؤول عن رعيته، فالراعي يسأل عن الرعية، وأنت تسأل عن أهلك وبيتك وأبنائك ومن تعول ومن يجب عليك أيضاً القيام بحقه. فذكر رحمه الله تعالى أدلة، ثم أورد الدليل الرابع، وهو الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ مسلم. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطواراً زمنية تمر بأمته، منها ما هو خير محض، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصاً بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المسلم إلى المسلك الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح لأمته، ولا أنصح منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه. قال: وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأطوار. فالطور الأول زمن الخير، وهو زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، حيث إن الخير الذي فيه يشوبه كدر، أي هذا الخير ليس خيراً واضح صافي، وإنما فيه كدر. ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم. هنا يا إخوة، يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الطور يستدعي اهتمام هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أكثر من غيره من الأمور، فيسأل عن صفة أولئك الدعاة. أولاً، لو أننا رأينا أن حذيفة رضي الله عنه قدم بمقدمة، وهذه المقدمة مهمة جداً، وهي تبين لك ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحرص على معرفة الشرع ومعرفة الخير حتى يستقيموا عليه، ومعرفة الشر حتى يبتعدوا منه. ولذلك قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ليس العبرة أن تعرف الشر، العبرة أن تعرف الشر فتبتعد عنه، وإلا لكنت كما قيل: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالإنسان ليس معرفة الشر أن هذا ممدوح لذاته، وإنما الذي يمدح أنك تعرف الشر فتبتعد عنه، وإلا لكنت كما قال الله عز وجل: كبر مقتاً عند الله، أي أمراً عظيماً وأمراً ليس بالهين عند الله عز وجل أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان الذي يعلم الأمر أشد في حقه، وإذا علم من كان بالله أعرف كان لله أخوف. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان كلما ازداد علماً كلما ازداد تعظيماً لربه، كلما ازداد تعظيماً لربه، يتعرف بأسماء الله وصفاته، يتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته، يعلم أن الله عز وجل عليم، يعلم أن الله رحيم، يعلم الله أن الله تواب، أن الله غفار، ولذلك يقبل على الله عز وجل. ولذلك قال السلف: كل يهرب منه إذا خفته إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل فإنك تهرب إليه، إذا اشتد خوفك من الله هربت إليه. لماذا؟ لأنه لا أرحم منه، لا أرحم من الله عز وجل، بل أمر عباده أن يتراحموا بينهم، بل جزى وأجزل المثوبة لمن رحم عباده، وأن الله يرحمه برحمته لعباده: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله عز وجل الإنسان إذا تعرف على ربه وعرف حقيقة أسمائه وصفاته فإنه حتما لا بد أن يحبه، فإذا أحبه سهلت عليه عبادته. إن المحب لمن يحب مطيع. أنت إذا أحببت شخص فإنك تفرح أنك تلبي له طلبا، فكلما ازداد حبه في قلبك كلما سهل عليك طاعته، ولله المثل الأعلى. ولذلك محبة الله لابد أن تغرس في القلوب، ليس فقط بالترهيب بل بالترهيب والترغيب، أن تعلم أن الله عز وجل محب لعباده، أن الله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم. ولذلك أمرهم ألا يقتلوا أبناءهم، كانوا يقتلون الأبناء فالله عز وجل حرم ذلك ووعد من يفعل ذلك بأنه أتى جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة يستحق بها النار. كانوا يقتلون أبناءهم، فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا بأولادنا. ولذلك لا يظن إنسان أنه يستطيع أن يرحم ولده أكثر من رحمة الله له ولولده. فإذا أمرك الله بشيء في ولدك فإن هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا إلى تعليم الولد من الصغر، الصلاة وحب الله عز وجل وطاعته. احفظ الله يحفظك، أن تعلم أن تعلمه أن الجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت حفظك الله، وإذا رحمت رحمك الله، وإذا سترت سترك الله، وإذا أعنت أعنك الله، وهو في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلذلك تنمي هذه المحبة في قلبك وفي قلب أبنائك، وأن تبين بأن الله عز وجل فتح أبوابه لعباده المتقين وغيرهم حتى الكافرين، فتح الله لهم الأبواب لأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن ينيبوا إليه وأن يعودوا إليه سبحانه وتعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: عجبت لمن بيده الممحات ويأتي يوم القيامة وفي صحيفته ذنوب. قالوا: يا إمام ما الممحات؟ قال: الاستغفار. قال: عجبت أن شخصا بيده الممحات، هذه الممحات الذي يمحو بها الأستاذ الصبورة. قال: عجبت لمن بيده الممحات ويأتي يوم القيامة ويجد سيئات في صحيفته. قالوا: وما الممحات يا إمام؟ قال: الاستغفار. الاستغفار يا إخوة أعظم شيء ينبغي الإنسان أن يتمسك به. لماذا؟ لأن الاستغفار، لأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولذلك الاستغفار لا يلزم أن يكون من المعصية، الاستغفار لا يلزم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، وكان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يستغفر الله عز وجل. الاستغفار ليس من المعاصي، ولكن هناك كمال لا نستطيع أن نأتي به في طاعة الله عز وجل. هناك كمال، هناك منزلة الله عز وجل يستحق أعظم عبادة منه، لكن هل نستطيع نحن بضعفنا وحولنا أن نصل إلى هذه المنزلة؟ لا يستطيع العبد. ولذلك لو عبدناه ليل ونهار وسرا وجهارا وسجدنا فلم نرفع رؤوسنا حتى قبضنا الله عز وجل ما عبدناه حق عبادته سبحانه وتعالى. وإنما الإنسان يستغفر لأنه دائما في تقصير، ليس هناك، جعل الله عز وجل النقص في البشر، جعل الله عز وجل النقص، كل بني آدم خطأ، والكمال لله سبحانه وتعالى، هو الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا كان التقصير حليفنا والخطأ منا وفينا، فالإنسان يلزم الاستغفار والتوبة والإنابة، وكذلك دائما يلهج ب يا رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهديني، مهما كان الأمر. ولذلك يقول الحسن البصري قال: عجبا عجبا لمن علم بأن الله عز وجل استجاب للشيطان فيظن وييأس أن الله لا يستجيب له. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. دعا الله عز وجل أن ينظره، قال: إنك من المنظرين، لكن قيدها سبحانه وتعالى إلى يوم الوقت المعلوم. قال الحسن البصري: عجبت لمن يعلم أن الله استجاب للشيطان وأنظره ثم ييأس هو أن يمد يديه إلى الله عز وجل ولو كان مذنبا. هل أنت أعظم من الشيطان؟ أبدا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك يا إخوة، ينبغي للإنسان أن يعرف الخير وأن يتعرف على الخير، فإذا تعرف على الخير فإنه يطرق بابه. الخير كثير، من فضل الله عز وجل أن جعل أبواب الخير كثيرة جدا. من الناس من وفقوا إلى كثرة الصيام النوافل، ومن الناس من لا يستطيع على ذلك، لكن وفقه الله عز وجل على كثرة الإنفاق والصدقة. من الناس من جعل الله عز وجل لسانه رطبا بذكره، لا يفتر أن يذكر الله عز وجل، يكون في سعادة في ذكر الله عز وجل، في سيارته، في بيته، مع أهله، مع أولاده، تجد دائما لا إله إلا الله، أستغفر الله، أتوب إلى الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، كلمات. ولذلك قال الحسن البصري: مر مع طلابه يوما على المقبرة فقال لهم: إنكم اليوم، إن هؤلاء الذين ماتوا يتمنون أن لو كانوا مكانكم فيسجدوا لله سجدة، أو كما جاء عنه رحمه الله تعالى. وجاء عن بعض السلف أنه قال: إن الموتى يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيقولوا تسبيحة واحدة أو تحميدة، لأن هذا أمر عظيم، أمر عظيم، ولا يدري الإنسان ما هي الحسنة التي تثقل موازينه يوم القيامة، ما يدري الإنسان. ولذلك إنكم اليوم، يقول الحسن البصري، إنكم اليوم تستطيعوا ما لا يستطيع عليه هؤلاء، هؤلاء انقطعوا من الدنيا، وأنتم تستطيعوا على أن تصلوا، على أن تستغفروا. ولذلك الشيطان يأتي للإنسان فيقول له: لا تستغفر، أنت بعيد، أنت كذا، أنت، سبحان الله. فإذا به ماذا؟ ما قال له لا تذنب. انتبهوا، الشيطان ما يأتي يقول لك لا تذنب، الشيطان يقول لك أذنب، أذنب، ثم ماذا؟ ثم لا تستغفر، فيرغبك عن الاستغفار ولا يرغبك عن المعصية، فهو عدو لكم. ولذلك أشد إنسان على الشيطان الذي يستغفر، الذي يستغفر الله عز وجل، هذا أشد إنسان على الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يبني، الشيطان يبني، ثم هذا يستغفر الله، يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها، غفرت لعبدي. الاستغفار توحيد لله عز وجل، الاستغفار توحيد. ولذلك أنت عندما تقول أستغفر الله تعلم بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه يأخذ بالذنب، فإذا بك ماذا؟ تخضع وتنيب وتستكين لله عز وجل، فتقول أستغفر الله. يا ربي لو شاء الله عز وجل لجعلنا ملائكة لا نذنب، ولكن الله عز وجل جعل وغرس فينا هذا الأمر، وهو إرادة وفعل الشهوة وفعل أمر محرم، ثم جعلك تجاهد نفسك، فإذا كثرت المجاهدة كثر الأجر، إذا كثرت الرغبة كثر الأجر. لماذا؟ لأن فيها مجاهدة مع النفس، فيها أن تحرق هذه النفس في الدنيا قبل أن تحرقك في الآخرة. النفس إما أن تحرقها في الدنيا ثم يرزقك الله اللذة بعدها، أو أنها تكون هي سبب في إحراقك هي ذنب الله. ولذلك قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الصحابة يسألون عن الخير، ولكن حذيفة رضي الله عنه ليس معنى ذلك أن الصحابة ما كانوا يسألون عن الشر، لكن كان حذيفة رضي الله عنه لا يسأل إلا عن الشر الذي سيحدث. ليس هذا من باب ماذا؟ ليس من باب التشاؤم، وإنما هو من باب معرفة الموقف الشرعي من الشر. فرق بين أن الإنسان يتمنى الشر وبين أن يعرف الوحي الذي جاء، لأن الشر الذي جاء في الوحي أنه سيحصل لا بد من حصوله، فأنت لابد أن تعرف الموقف الشرعي، ما هو موقف المسلم من الفتن. ولذلك انتبهوا لقوله: قال كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حتى قالوا هذه الكلمة، انتبهوا، مخافة أن يدركني. لماذا؟ إذن لماذا نعرف الشر؟ مخافة أن يدركنا، ليس أن ندركه، ليس أن نذهب إليه، ليس حتى نفتش عنه، وإنما لو حصلت، حصل الشر والفتن، أعرف أنا أين أقف، مخافة أن يدركني. الشر هو الذي يدرك المسلم، ليس المسلم يذهب إلى الشر، لكن إذا أدركه هنا نقول إيش؟ إذا حصلت المصيبة أنت لا تتمنى، لا تتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه إيش؟ فاصبروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. إذن ما هو الموقف الشرعي إذا لقينا العدو؟ ليس أننا نتمنى أن نلقى العدو، لكن لابد أن نعرف المواقف الشرعية، نعرف ما هو الموقف الشرعي من الدجال إذا خرج. نحن لا نتمنى أن نرى الدجال، ونسأل الله أن يعيذنا من الدجال وأن لا يرينا الدجال، لكن ما هو الموقف الشرعي حتى إذا خرج علمت ماذا تفعل؟ ما هو الموقف الشرعي من خروج يأجوج مأجوج؟ هذا شر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحصل، وهذه دلائل النبوة، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، يعلمون الصحابة أنه لا مفر من الشر ولا منجأ منه ولا منقذ منه إلا شرع الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي ينقذك، ولذلك لا بد أن تعرف ماذا شرع الله لك، ماذا أراد الله منك، تقف حيث أرادك الله عز وجل، لأن لا مخرج للعبد إلا المخرج الذي يريده الله عز وجل منه. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية. الجاهلية هي ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. وهذا يدل على ماذا؟ توحيد الصحابة، ما قال فجئت أنت بهذا الخير، يعلمون أن الخير الذي يأتي به الله عز وجل، كما أن الخير يأتي به الله، الشر يأتي به الله عز وجل. نعتقد بأن الله عز وجل هو خالق الخير والشر، لكن لا ينبغي أن يعني تأدباً مع الله عز وجل لا يقال يا خالق الخير والشر، وإنما يقال يا خالق الخير، كما أن الذي خلق الخنزير هو الله عز وجل، لكن ما تقول يا خالق الخنزير، هذا ليس من التأدب مع الله. ولذلك الجن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أحسنت الجن إذ قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الخير إلى الله عز وجل، والشر نكروه، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مع أن الله هو خالق الخير والشر، ولا شيء في الدنيا ولا في الخلق إلا بأمره وإرادته سبحانه وتعالى، لا يكون في خلقه ولا في كونه ولا في شيء من ملكوته إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لكن من التأدب مع الله عز وجل أنك لا تدعوه ولا تنسب إليه الشر ابتداء، وإنما تقول كما قالت الجن تنكر الشر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. ومعنى الشر ليس إليك أي قيل أننا يعني ابتداءً لا يعني ننسب إليك الشر، ولا وليس هذا من التأدب معك سبحانك. وأيضاً الشر هنا قال العلماء أفعال الله عز وجل لا ينسب لها شر، ولذلك قال الشر ليس إليك. أفعال الله عز وجل ليس فيها شر، أفعال الناس والخلق هي الذي فيها الشر، ولكن الله عز وجل يخلق ويأمر بالخير، ولكن هم الذين يفعلون الشر، هم الذين يفعلون الشر فينسب الشر إليهم. ولذلك قال: سرق فلان، سرق فلان، زنى فلان، شرب فلان، فالشر ينسب إلى فاعله. وأما الله عز وجل أقداره كلها فيها خير، حتى هذا الشر الذي تلبس به العبد فيه خير، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليكون هناك ابتلاء، ليكون هناك توبة. الله عز وجل قادر أن يخلق الخلق ولا يعصونه، ولكنه أراد أن يتحقق التوبة والرفعة لمن تاب والمغفرة لمن أناب وهكذا. فإذن في أفعال الله عز وجل ليس فيها، أفعال الله عز وجل ليس فيها شر، وتقديره ليس فيه شر، وإنما الشر بالنسبة لأفعالنا نحن، أفعالنا نحن الذي فيها الشر. نعم. وهذا يدلنا على أن أفعال العباد ماذا؟ تنسب إلى العباد ولا تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى. ما يقال يعني تنسب السرقة إلى الرب سبحانه وتعالى، إذن الأفعال تنسب إلى العباد، ولذلك قيل أفعال العباد. أما الذين يقولون العباد ليس لهم إرادة، وأما يعني هم كالريشة في مهب الريح، هذا باطل، هو له إرادة، له فعل، له يعني عمل. ولذلك قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. كيف يكون ما عنده قدرة على الاستقامة؟ والله عز وجل يقول: لمن شاء منكم يستقيم، وهديناه النجدين، قال: إما شاكرا وإما كفورا. إذا الإنسان يستطيع، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن العبد يستطيع أن يفعل، يستطيع أن يفعل، وأفعاله تنسب إليه هو، ولكنه لا يفعل شيئا إلا بعلمه سبحانه وتعالى، بعلمه سبحانه وتعالى، ولكن الأفعال تنسب إليه. لو كانت الأفعال لا تنسب للعبد وأنه مرغوم على فعله لما عذبه الله عز وجل على أفعاله، يكون مثل يعني مثل الجماد الذي أنت تحركه من مكان لمكان. هل يجي شخص مثلا يلوم الجماد فيقول: لماذا أنت هنا؟ هذا وضعه واضح، ليس هو ذا عنده لا حول ولا قوة ولا إرادة. فلذلك كيف الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله فيما بيننا محرما، كيف سبحانه وتعالى يعذب عبده الذي أذنب بشيء هو لا يستطيع أن يتركه، وليس له حول ولا قوة فيه، وإنما هو مثل الريشة في مهب الريح كما يقال. إذن هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. إذن العبد له إرادة، وهذا الكلام كلام باطل، أن الإنسان لا إرادة له، وأنه لذلك لو يعني نزلت عليه مصيبة فإنه تجد أنه يلوم نفسه، لكن هو يريد فقط أنه ليس له إرادة في أنه يستيقظ لصلاة الفجر، يقول لك: أنا ما لي إرادة أنا. لكن لو قلت له: هل لك إرادة في استيقاظك للعمل؟ ستجد أنه عنده إرادة. لو قلت له: عندك إرادة في صرف مالك؟ عنده إرادة. لو قلت له: هات مالك، يقول لك: لا. قل له: لا، سأخذ مالك لأنه لا إرادة لك. قل لك: لا، عندي إرادة، سأضاربك وسأفعل وأفعل. فإذا المسألة فقط هذه جاءوا بها حتى يتملصوا من العبادات، حتى ينسلخوا من الدين عياذا بالله، ولذلك يستخدمون هذا في ماذا؟ فقط في التهرب من الدين. ولذلك لما عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال: قدر الله علي أن أسرق يا أمير المؤمنين، قال: وأنا قدر الله علي أن أقطع يدك. إذا تريد هذا أبشر، كل شيء بقدر، أنت قدر الله عليك أن تسرق وأنا قدر الله أن أقطع يدك. ولا يجوز إنسان أن يستدل أو أن يستدل بالقدر على فعل المعصية، لأن المعصية أنت الذي فعلته، أنت الذي فعلتها. إنما يحتج بالقدر على المصائب للمعائب. نعم. قال: فهل بعد هذا الخير شر؟ انتبهوا أنه ما قال هل بعد هذا الخير من جاهلية. لماذا ما قال هل بعد هذا الخير من جاهلية؟ لأن الجاهلية لا تعود، الجاهلية لا تعود. ولذلك الذي يطلق اليوم على أن المسلمين في جاهلية هذا يريد تكفير المسلمين، هذا منهج التكفيريين، هم الذين يطلقون الجاهلية على زماننا. ولذلك يقولون جاهلية القرن العشرين، تجدهم يكتبون جاهلية القرن العشرين. الجاهلية لا تعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الحق لابد أن يبقى، لأن الجاهلية تطمس الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحق يبقى وأن الخير يبقى في هذه الأمة ولا ينتهي حتى تأتي الريح التي تقبض كل نفس مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الحديث الصحيح. فإذن هناك شر لكن ليس هناك جاهلية. هناك بعض الجاهلية، نعم، بعض الأمور التي كانت في الجاهلية تحصل يعني في الناس، نعم، إنك امرئ فيك جاهلية، إذن بعض الجاهلية تحصل، لكن الجاهلية العامة لا يكون. نعم. قال: فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ هذا أيضا تفاؤل من حذيفة رضي الله عنه وإرادة هذا الخير أن يكون. نعم. قال: نعم وفيه دخل. هذه المصيبة، أن الخير عندما يعود في آخر الزمان لا يكون كالخير الذي كان في أول الزمان، يعني واضح لكل أحد. ولذلك إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل عافية أمتي في أولها وسيصيب آخرها فتن، أو سيصيب آخرها بلاء. الأول كان صافي نقي، ما عندهم هذه الخرافات والخزعبلات والكذب، هذا الشيء كان صافي نقي. لماذا؟ لقربهم من زمن النبوة ووقت النبوة أيضا. لكن الخير سيعود ولكن فيه دخن. تعرفون أن الدخن يمنع أحيانا من رؤية الحق، من رؤية مثلا الضباب، يمنع من رؤية الشمس، فتظن أنك في ليل وأنت في وسط النهار. فلذلك قال العلماء أن الحق موجود وثابت، ولكن هذا الدخن وهذا الدخان هو الذي يمنع عن الرؤية. ولذلك كلما زاد ثبات العبد وتسليمه للشرع كلما أزال الله عز وجل الدخان من أمامه والدخن. وهنا يا إخوة انظروا، قد تجد عامي يستسلم لأوامر الله، تأتي له بالدليل يقول لك جزاك الله خير والله ما كنا ندري، مباشرة يمتثل. وتجد شخص قد يكون عنده من الكلام وعنده من كما يظن ثقافة إلى غير ذلك، متعلم، تأتي بالدليل فإذا به يعاند ويرده، لأن هذا عنده تسليم. فلذلك لما رأى الحق تمسك به، هذا ما عنده تسليم فكثر الدخان عليه فلا يرى الحق. ولذلك انتبه أن تقول كيف العامي يهديه الله عز وجل الحق ويعرف أن هذا حق ويستمسك به، وبعض الناس الذي عنده وعنده حفظ وعنده فهم وعنده يزل عن الطريق. المسألة مسألة التسليم، فإذا استسلم للشرع وانقاد فإن الله عز وجل يسهل له هذا الأمر، فإذا عاند وتكبر فإنه يصعب عليه، يصعب عليه، ولذلك يراه موحشا، يراه ما يطمئن إليه إلى غير ذلك. وهذا تجد يتمسك ويمشي، وهذا ينجو وهذا لا ينجو. نعم، والله عز وجل يهدي من يشاء. فإذا استقام قلب العبد بالتسليم لله عز وجل فإنه يتضح له الطريق ويوفقه الله عز وجل. وأما إذا لم يحصل تسليم في القلب فإنه يصعب عليه، ويرى الأمر موحشاً، ويرى عليه دخان، وقد لا يرى الحق، وقد يكون أقرب شيء إليه. فالإنسان قد يرى الحق وهو يعني قد يرى الحق مباشرة، وإنسان ما يرى الحق ولو كان قريب عنده. ما لماذا هذا يرى الحق وهذا لا يرى الحق؟ لأمور في القلب، عدم التسليم، عدم التسليم. هناك أمور بينه وبين الله عز وجل، عدم الإخلاص لله عز وجل، لأن الله يوفق عباده المخلصين. فتجد أن هذا مستسلم لأوامر الله، ما يجد الدليل إلا استسلم به، ولو خالف عاداته ولو خالف مباشرة، جزاك الله خير، ما كنا ندري، جزاك الله خير. فإذا بيمشي، وهذا يبدأ يرد ويبدأ كيف ولماذا وكيف إلى أن يبتعد عنه. فالله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي. هذا الدخن، هذا هو الدخن، قوم يستنون بغير سنتي، مع أنهم ماذا؟ لعلهم يرفعون أصواتهم بأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة لا يستنون بسنته، ولا يهتدون، لا يهتدون بهداه. قال: ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. وهذا أيضا مما يزيد الدخن واللبس، أنك تعرف منهم بعض الأمور الطيبة ولكن تنكر منهم أمور، تعرف وتنكر مما تعرفه أنت من الدين. يعني تجد أنه عنده جانب استقامة وهداية، لكن في أمور يفعلها ليست من دين الله، فتعرف وتنكر. عنده وجه ووجه آخر، تعرف وتنكر. وهنا يقول حذيفة رضي الله عنه لما قال كلمته، قال: من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أو لا فلينظر، فإن رأى حلالاً كان حراماً، فإن رأى حلالاً كان يراه حراماً، أو يرى حراماً ما كان يراه حلالاً، فليعلم أنه قد أصابته الفتنة. هذا ميزان، قال حذيفة بن اليمان. وتعلمون أن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على سر عظيم، حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ائتمنه في أسماء المنافقين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة رضي الله عنه أعلم الصحابة بالفتن، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يرجع إليه، قال: يا حذيفة حدثنا عن الفتن، حدثنا ماذا يحدث. فكان أعلم الصحابة بالفتن وماذا يحدث وماذا سيحدث، لأنه كان حريص على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي سيحصل، لأنه يعلم أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ويعلم أن الله عز وجل يخبره بما هو كائن، لأن الغيب يعرف بأمرين، الغيب يعرف بأمرين، إما بإخبار الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وقوعه، إذا وقع تعلم أنه كان من الأمر الذي قدره الله عز وجل وكان غيبا، فلما حصل علم الناس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به إما من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يقع، وهو من الغيب الذي علمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أبو هريرة رضي الله عنه جاء السارق من الصدقة، لما قال له: كذبك وسيعود، قال: فعلمت أنه سيعود. قال: فانتظرته، اختبأت له. انظر، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، علمت أنه سيعود، ما في كلام، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود ثم لا يعود. قال: فاختبأت له فعاد. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يعرفوا هذا الدخن كيف نستطيع أن ننجو منه. وهذا يا إخوة أهم شيء، أهم شيء في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني قد يأخذوا بالسنة، يأخذون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يستنون بها، قد يأخذون بسنته لكن لا يهتدون بها. وهذا مثل الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم: يقولون من قول خير البرية. تجد يذكر الحديث ويذكر الآية لكن على فهمه هو، لا يهتدون بهداي. قال: تعرف منهم وتنكر. قال العلماء أيضا: مما تعرف منهم وتنكر أنه يقول قال الله قال رسوله، هذا مما تعرفه، أنت تعرف أن هذه آية وهذا حديث صحيح لكن الفهم تنكره، الفعل تنكره. هذا مثل الخوارج لما ذهبوا إلى ابن عمر، قالوا لابن عمر، قالوا لابن عمر: ألا تخرج، ألا تخرج معنا، ألا تقاتل حتى لا يكون الدين إلا حتى يكون الدين لله، ألا تقاتل معنا حتى يكون الدين لله؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال: والله قد قاتلنا حتى يكون الدين لله، وإنما تقاتلون حتى يكون الدين لغير الله. نحن قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الدين لله، لكن أنتم تقاتلون حتى يكون الدين لغير الله. انظر كيف رد عليه. ثم قال رحمه الله كلمته المعروفة، قال: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. يأتون بالآيات وينزلوها على المسلمين، يجعلوها على المسلمين. وهذه آيات نزلت في الكفار، ما نزلت في المسلمين، كفروا المسلمين بآيات، تعرف منهم الآية. ولذلك الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لكن ماذا جاء في وصفهم؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم، يعني لا يفقهونه، فقط صوت. الأمر الثاني ماذا؟ يقولون من قول خير البرية لكن لا يستنون به، لا يهتدون به. نعم، وهذا أمر مهم جدا. ولا يهتدون ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم يعني جانب عندهم حق، لكن كلمة حق يراد بها باطل. من قالها؟ تعرفون من قال هذه الكلمة؟ علي رضي الله عنه. كلمة حق يرد باطل، باطل. تعرفون بماذا قتلوا علي رضي الله عنه؟ بآية من كتاب الله. كان الذي يقتله ويطعنه عبد الرحمن الملجم يقرأ الآية ويطعنه: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون. هذه الآية. ولذلك هذه الآية هي من أعظم سمات الخوارج في كل زمان، أنهم يكفرون الحكام بهذه الآية، مع أن هذه الآية ما جاءت لوحدها، جاءت: فمن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون. جاءت ثلاث آيات. لماذا ما تسمع الخوارج من الإخوان وغيرهم وهذا، لماذا لا يذكرون إلا فأولئكم الكافرون؟ لماذا لا يذكرون الفاسقون؟ لماذا لا يذكرون الظالمون؟ لأنهم يريدون تكفير، تكفير الحاكم، ما يريدون تفسيقه، ما يريدون أنه ظالم أصلا، لأن الظلم عندهم كفر. لذلك لو جعلت تسأل أي شخص تقول: لماذا تكفر الحاكم؟ يقول لك: يا أخي ظالم، يا أخي منع الناس حقهم. طيب أي شخص منع الناس حقهم أو ظلمهم أو ضربهم أو قتلهم يكفر؟ هذا دين الخوارج. أنت الآن ظالم لأولادك وظالم لزوجتك تكفر، أنت ظالم لوالديك تكفر. عند الخوارج نعم، كل من ارتكب كبيرة فقد كفر. لذلك هم يكفرون ولاة الأمر، يكفرون حكام المسلمين، لأن دينهم دين خوارج تكفيريين. الحزبيون تكفيريون شاءوا أم أبوا، هذه الأحزاب الإسلامية تكفيرية، تقوم على التكفير. منهج سيد قطب، منهج حسن البنا، كله تكفير للمسلمين. ولذلك سيد قطب يقول: إن مساجد المسلمين تصدع بالكفر، هكذا يقول. قالوا: هذا الأذان هذا كله كفر، لأن هؤلاء قد كفروا جميعا، تكفير للمجتمعات جميعا، كفرون الأم والأب والإخوة والجيش وكل الناس تكفير. لذلك يخرجون يفجرون، يقتلون الأبرياء، ولا يغرنكم بكاؤهم على الناس اليوم، هم الذين غرروا الناس وأخرجوهم من ديارهم وهدموا عليهم بيوتهم، وهم الذين فعلوا هذه الأشياء، والآن يبكون يقولون انظروا إخواننا في المخيمات. من الذي أخرجهم من بيوتهم؟ من الذي أخرجهم على حكام؟ أنتم. ولذلك لا تصدقوهم، هؤلاء يقتلون القتيل ويبكون عليه، يقتلون القتيل ويبكون عليه، لكن دموع التماسيح. انتبهوا من هؤلاء، لا يغرنكم بكاء هؤلاء. كما قيل: من غرر الأغرار وتخلى من الثمار؟ هذه ثماركم أنتم، أنتم تريدون ربيع عربي، أنتم الذين أنتم الذي جعلتم الفتن في بلاد المسلمين وأوقدتم النار في بلاد المسلمين، أنتم الذي أشعلتموها، أنتم الذين أخرجتم الناس، أنتم الذي يتمتموهم وأرملتموهم وفعلتم. لماذا تبكون اليوم؟ يقول لك: والله جربنا النتيجة. تجربون بدماء المسلمين؟ قبح الله هذه الأفعال. تجربون بدماء المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلح حديبية ليحفظ المسلمين، وأنتم وصلح الحديبية شديد على المسلمين، لكن جعله الله عز وجل فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبين. هذا صلح الحديبية، فتحنا لك فتحا مبين، صلح الحديبية. الصبر، إنما النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. هذه الطرق التكفيرية، مظاهرات، هذه الأمور المخالفة لدين الله عز وجل التي أحرقت المسلمين، هكذا يستصلح المسلمين بقتلهم وإبادتهم؟ شعوب يذهبون يبادون، ثم ما هو الدين الذي تريد أن تقيمه إذا هكذا أبدت الناس؟ لذلك العلماء يعرفون الفتنة إذا أقبلت، وأما الجاهل فإنه يعرف الفتنة إذا أدبرت. لماذا؟ لأنه قد أخذ الأخضر اليابس، لكن العالم يعرف الفتن قبل. لماذا؟ كيف يعرف الفتن؟ بهذه الأحاديث. هل يعرف الفتن لأنه عنده وحي آخر غير الكتاب والسنة؟ لا والله، لا هو عراف ولا هو، إنما هذه الأحاديث. نحن نعلم أن المخرج من الفتن ليست هذه الطرق. هذه الطرق النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها: اسمع وأطاع وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إهانة، أنا مستعد أن أتمسك بالدين حتى لو قالوا أني مهان. ومن يهن الله فما له من مكرم. الإهانة هو أن تهين نفسك بترك دين الله، بأن تخالف شرع الله، هذه الإهانة. وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من الشر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوا فيها. وانتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء الذين يدعون ويقولون: تعال، جنته نار وناره جنة، مثل الدجال، يزينون للناس، دعاة على أبواب جهنم. كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. كل إنسان له إمام، ولذلك قال الله عز وجل كما في الآية التي وصفها ابن كثير رحمه الله بأنها شرف عظيم لأهل الحديث، قال سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: هذه الآية شرف لأهل الحديث، لأن إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندهم أحد يأخذون كلامه ويرجعون إليه ويعتقدون عصمته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يأخذ من قوله يرد. ولذلك شرف عظيم لأهل الحديث أنهم إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. وانتبهوا أن من أجابهم إليها قذفوه فيها، لا يهمهم، أول ما تستجيب يقذفوك. انظروا إلى لفظ الحديث: من أجابهم قذفوا. سرعة القذف في نار جهنم، لأن الفتن سريعة الهلاك. لذلك جاء في كلام الفضيل بن إياد رحمه الله، قال رحمه الله تعالى، قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك. الهلاك سهل. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. النجاة فيها صعوبة، الهلاك سهل. لذلك في الحديث جاء لا يضره في أي واد هلك. الهلاك كثير سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها، وهنا دعاة على أبواب جهنم. السبل كثيرة، لكن صراط الله واحد، طريق الجنة واحد، طريق الجنة النار سبل كثيرة، طرق كثيرة جدا. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا. وهذا إيش من حذيفة؟ من يذكر لنا فائدة في صفهم لنا؟ ذكرت لكم مرارا هنا فائدة والله توزن بالذهب. صفهم لنا، تفضل. الأوصاف، أهمية معرفة الأوصاف، لأن الأسماء تذهب. ما قال سمهم لنا، قال صفهم لنا، لأن الصفات تبقى، الصفات تبقى. ولذلك الله عز وجل ذكر صفات المؤمنين وعباد الرحمن صفاتهم، الصفات تبقى لكن الأسماء تذهب. ولذلك التكفيريين هؤلاء كل مرة يسمون اسمهم بشيء آخر، مرة القاعدة، مرة داعش، مرة بوكو حرام، مرة خرجوا لنا الشسم النصرة، حزب، مرة حماس، مرة كل لها اسم جديد ولها أسماء كثيرة. لكن صفهم لنا يا رسول الله الأوصاف. ولذلك السلف كانوا يهتمون بالأوصاف. انظر إلى قول أبو زرع الرازي رحمه الله، قال ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يطعنون في العلماء، هذا من علامة أهل البدع. العلماء يذكرون دائما من علامات أهل البدع، من علامات، يعني لذلك في سورة الفاضحة، من يعرف سورة الفاضحة؟ سورة التوبة، تسمى سورة الفاضحة لأن فضحت المنافقين. ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، قالوا حتى، يقول أحد الصحابة قال حتى ظننا أن الله سيسميهم بأسمائهم، خلاص سيتنزل الآن أسماؤهم، عبد الله بن أبي بن سلول كذا، فلان وفلان، خلاص بأسمائهم. لكن ومنهم ومنهم ومنهم، هتك الله أستارهم المنافقين، أنهم ومنهم من يلمزك في الصدقات، لما قال اعدل يا محمد، هذا من المنافقين. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية أن حرقوس التميمي هذا الذي هو ذو الخويصرة قال اعدل يا محمد، أنه من المنافقين، أنه من المنافقين وليس من الصحابة. ولم يعده أحد من العلماء من الصحابة. قال نعم قوم من جلدتنا، هذه يعني هذا أشد، هذه الأوصاف الآن شديدة جدا، وتعتبر أيضا تجعل الإنسان يخاف أكثر. من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم من بني جلدتنا، يعني أنهم عرب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم عرب، ليس أنهم أعاجم. ولذلك أصل الفرق المنحرفة أصلها من من من, من العرب، وأصلها وجدت في يعني الخوارج، المعتزلة، الجهمية، رؤوس الرفض، هذا كلهم يعني أنهم أناس من بني جلدتنا. يعني أنت الآن تخاف من البعيد، لا لا لا تخاف من البعيد، هناك قريب. لذلك يقال من خاف أمن ومن أمن خاف، لابد الإنسان ينتبه للقريب أكثر من البعيد. لذلك قالوا يا رسول الله الحمو، الحمو يعني القريب يدخل بيتي، قال الحمو الموت، قالوا الحمو يعني أخو الزوج، وقيل كل قريب لا يتهم بدخول بيتك، لا يتهم بدخول بيتك، يعني الناس لو رأوه عند بيتك قالوا هذا دائما يأتي. فالحمو الموت، يعني انتبه من أكثر، ليس هذا من باب سوء الظن ولكن الحذر، يقول الحذر ولا الشجاعة كما يقال. نعم قال يا رسول الله، قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يفقهون الكلام، يعرفون اللغة العربية لكنهم يحرفون الكلم، يحرفون الكلام. ولذلك قال يهدون بغير هدي، لأنهم عندهم أهواء، عندهم بدع، عندهم مآرب. قال قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك، فما ترى إن أدركني، يعني ماذا تأمرني إن أدركني، وهذه أدركني جعلوها مع إيش؟ أن يدركني. إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، خليك مع المسلمين، خليك مع إمامهم وخليك مع جماعة المسلمين، لا تشذ عنهم، لا تهرب، لا تظن أنك على خير وتعتزل الناس فإذا بالشيطان يأتيك أنت لوحدك ويأكلك، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، ما في جماعة ولا عندهم إمام للمسلمين، يعني ما عندهم رئيس، ما عندهم خليفة، ما عندهم ولي أمر، ما في شخص بايعوه. قال: فاعتزل تلك الفرق. وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الفرق، يعني أنها أحزاب وفرق، ما هم مجتمعين، ما هم دولة واحدة، ليسوا مسلمين جميعا مع بعض تحت ولي أمر، وإنما فرق، كل حزب بما لديهم فرحون، عندهم فرق، جماعات، عصابات. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كون لك جماعة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله كون لك يا حذيفة جماعة وادعي إليها وخليك أنت رئيسها؟ لا لا لا. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الحديث أصل في تحريم التفرق والتحزب، وتحريم يعني الجماعات التي تسمى اليوم إسلامية، كل جماعة تجتمع تحت لواء وبيعة لشخص ولاء وبراء، هذا كلهم لا يجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نعتزل كل هذه الفرق، وأن نتمسك بالوحي وتمسك بالدين، وأن نكون مع المسلمين. ولذلك أهل السنة ما خرجوا على المسلمين، هم مع المسلمين، ينصحون هذا، يصلحون هذا، تجدهم مع المسلمين، مع العوام، مع ما عندهم فلان من حزبي وتعال نعطيك حزبية ونعطيك عضوية وتعال انتخبنا وتعال، ما عندهم هذا الشيء، وإنما يدعون الناس إلى الإسلام الحق، إلى جماعة المسلمين، إلى التآلف على ولي الأمر، إلى أن يستقيم كما أمر الله عز وجل، وأن يصبر وأن يكون مع المسلمين، ما يخرج، لأن من شد شد في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال: ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور، فيجيب صلى الله عليه وسلم بقوله: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم لا يستنون بسنته، بعث لأبواب جهنم، ذكر أمور كثيرة، ثم ذكر أيضا أنهم ما لهم جماعة ولا إمام، قال: تلزم جماعة المسلمين. قال: ما عندهم جماعة الإمام، قال: يعني تعبد الله لوحدك، لا تذهب إلى أي جماعة، والله الجماعة التي هي أقرب للحق، لا، كن أنت ملتزم مستقيم بدينك، واعمل ما أمرك به ربك، ولا تنتسب لأي جماعة. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة، ويبطل كل هوى، وتصفد كل عاطفة. فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا، والخروج على الأئمة وإن جاروا محدث ومنكر. هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور، وهو الطور إيش؟ الطور الثالث الذي قال: زمن في الجملة في خير ونعم، أو الزمن الذي هو الطور الرابع، وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم، لأن هذا هو الطور الرابع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال ابن بطال رحمه الله في تعليقه، ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وابن بطال يعني له أيضا يعني كتابه الذي هو يعني شرح لصحيح البخاري، قال فيه: حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. هذا كلام يا أخوة العلماء، هذا كلام العلماء. تريدني أمشي وراء شخص ما يعرف إلا السياسة، شخص ما يعرف المسعى الخفين، شخص يا لله يتوضأ تجد في وضوء خطأ ما يعرف الغسل من الجنابة ويتكلم في دين الله ويكفر الناس ويكفر الحكام ويكفر هو نفسه، يمكن يصلي صلاة باطلة. قال الكرماني في شرح البخاري، هذا كلام السلف، هذا كلام العلماء. قال الكرماني في شرح البخاري: فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان إماماً وإن كان ظالماً عاصياً، والاعتزال إن لم يكن. وقوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، المراد الجماعة الذين ينتظمهم إمام ظاهر له شوكة وقدرة على سياسة الناس. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد عن حذيفة بن اليمان الحديث، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه. ولذلك استثنى العلماء بهذا الحديث، الحديث الصحيح، على أن الإمام لا يقاتل ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، بخلاف ما إذا قاتلك شخص، فإن من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون نفس فهو شهيد. قال النووي رحمه الله: ويستثنى من هذا إمام المسلمين، يستثنى من هذا ولي الأمر، فإذا أخذ مالك فإنك تصبر، وإذا أيضا تصبر إذا قاتلك ما يجوز مقاتلته وغير ولا يجوز أيضا عدم إعطائه. لماذا؟ لأن هناك مفسدة عظيمة في مقاتلة ولي الأمر، بخلاف ما إذا شخص سطع على بيتك. قال: وفي آخر مطاف أسئلة حذيفة، في آخر مطاف أسئلة حذيفة رضي الله عنه، سأل عن صورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع، حيث قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام. قال فأجابه صلى الله عليه وسلم بالمخرج من هذه الفتنة، وهو اعتزال تلك الفرق كلها، اعتزال تلك الفرق كلها، لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم، فإن الفوضى ستعم، فلا يستقيم حينئذ للمسلم إمامه إيمانه إلا بالاعتزال. ولذلك العلماء يقولون: لا يجوز القتال مع دعاة الفتن. يعني شخص خرجوا طائفة، كونوا طائفة وقالوا: يلا نحن مجاهدين في سبيل الله، هذا ما يجوز، هذه قتال فتنة، هؤلاء مفتونين. القتال يكون مع ولي الأمر، لأن هؤلاء لا يستتب لهم أمر، وأيضا فوضى، وهؤلاء لا يستطيعون إنصاف المظلوم ولا أيضا يستقيم الدين معهم. ما يجوز أن أناس يتكتلون يخرجون يسمون نفسهم مجاهدين، لا بد أن يكون تحت لواء ولي أمر مسلمين له شوكة، له منعة، يستطيع، عنده قوة، نعم، ترهبون به عدو الله. هكذا لابد، كما يقول شيخ الشيخ عثيمين رحمه الله: ما يخرج الإنسان بعصا الراعي وسكين المطبخ ويقول أنا مجاهد في سبيل الله، لا بد من إرهاب العدو. ولذلك يقول الشيخ عثيمين: كل سلاح لا يرهب العدو ليس بسلاح، لابد من التكافؤ، وهذا لا يكون إلا من ولي الأمر، لابد من تكون قوة، قوة ولي أمر، شوكة وقدرة، ليس جماعة يجتمعون ثم يخرجون. هؤلاء هذا قتال فتنة، قتال الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرح رائحة الجنة من قاتل تحت راية عمية، لا يرح رائحة الجنة. ما معنى العمية؟ الذي لا إمام لها، عمية ما تعرف إيش هي، من هم، وأيضا يعني يقضى عليهم انتهوا. الخوارج هكذا يخرجون ثم ينطفئون ويذهبون، لا للإسلام نصر ولا للعدو كسر، ما يحدث الفتن إلا في بلاد المسلمين فقط. وقال الطبري رحمه الله تعالى في الحديث، الإمام الطبري إمام المفسرين، قال في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة. انظروا سبحان الله، هذا الطبري رحمه الله إمام المفسرين يقول أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ يعني ابن حجر ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجه قال: فلئن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قلت: ما نبه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب، هذا كلام يعني أراد يقول أنه جيد، هذا الكلام جيد لأن هذا كلام السلف. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، ما يأتي شخص يقول أنا اعتزل، هذا ما يجوز في هذا الزمن. قال: وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله، نسأل الله المزيد من فضله والثبات على دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. قال: وقد أكد البيضاوي ذلك الذي نبه عليه الطبري فقال في شرح قوله: فاعتزل تلك الفرق كلها أو تلك الفرق كلها، والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية على مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم. والجماعة الواردة ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا في طاعة من اجتمعوا على تأميره. قاله ابن جرير الطبري. قلت: الحديث السابق لا يحتمل غير هذا والله تعالى أعلم. فهذا حديث عظيم وهو حديث حذيفة ابن اليمان في الفتن، ويعني له فوائد غزيرة وكثيرة، ولعلنا يعني تركنا كثير منها، ولكن من أراد أن يقرأ في شرح هذا الحديث وفي كلام أهل العلم فهناك يعني كتب ألفت في شرح حديث حذيفة ابن اليمان في الفتن. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن وأن يعيذ المسلمين أجمعين من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خيرا. آمين.